بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب يوم الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت إلى الإمام حتى يفرغ من خطبته ثم صلى معه غفر له ما بين الجمعة والجمعة، وفضل ثلاثة أيام. قوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل، يعني يوم الجمعة. وهذا الاغتسال صفته كصفة غسل الجنابة لأمرين: الأمر الأول أنه جاء ذلك في رواية في الحديث من اغتسل غسل الجنابة، وثانيا أن الاغتسال أو أن قوله من اغتسل لفظ شرعي، والألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للاغتسال أن يغتسل كصفة غسل الجنابة. يقول: ثم أتى الجمعة، يعني إلى صلاة الجمعة أو إلى مكان الجمعة، وهما متلازمان. فصلى ما قدر له، يعني صلى من النافلة ما كتب الله له وما قدر له. ثم أنصت إلى الإمام، يعني إلى خطبة الإمام، حتى يفرغ منها، يعني حتى ينقضي. ثم صلى معه، أي الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وفضل ثلاثة أيام. وقوله ما بينه وبين الجمعة، اختلف العلماء في المراد بالجمعة: هل المراد الجمعة الماضية أو المراد الجمعة المستقبلة؟ فقال بعض العلماء: المراد الجمعة الآتية التي تستقبل، وقيل إن المراد الجمعة الماضية، وهذا القول أصح، لأن الجمعة الماضية هي التي حصل فيها الخلل والذنوب والمعاصي والمخالفة حتى يغفر الله له ذلك. ففي هذا الحديث فوائد: منها أولا فضيلة يوم الجمعة، وفيه أيضا دليل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال: غسل الجمعة واجب على كل محترم. ولهذا كان أصح الأقوال في غسل الجمعة أنه واجب، لأن الأحاديث الواردة في ذلك صريحة في الوجوب. وفيه أيضا دليل على فضيلة الإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة لقوله ثم أنصت. وفيه دليل أيضا على أن المشروع أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، فالذي يصلي هو الذي خطب، ويجوز أن يتولى غيره، يعني يجوز أن يتولى الخطبة شخص والصلاة شخص آخر، لكن الأفضل أن من تولى الخطبة أن يتولى الصلاة. وفيه أيضا دليل على فضل رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته، حيث جعل لمن فعل ذلك، أي اغتسل ثم أتى الجمعة، أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة، وفضل وزيادة ثلاثة أيام. وفيه أيضا دليل على أنه ليس للجمعة راتبة قبلها لقوله ثم صلى ما قدر له. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة فيه ساعة، والساعة القطعة من الزمن وليست الساعة التي يصطلح الناس عليها وهي 60 دقيقة، بل المراد الساعة أي القطعة من الزمن فيه ساعة لا يوافقها أي لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن هذه الساعة اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وأصح الأقوال في ساعة الجمعة ساعتان: الأولى من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، من دخول الإمام يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة، لأن هذه الساعة يصدق عليها أنه قائم يصلي، لأنه ينتظر الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ولأن ذلك جاء أيضا في صحيح مسلم. والساعة الثانية آخر ساعة من العصر يوم الجمعة، يعني آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، ويصدق أنه قائم يصلي. إذا أتى إلى المسجد ينتظر صلاة المغرب فإن منتظر الصلاة في حكم من في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على فضيلة الدعاء يوم الجمعة، وأن الإنسان يستحب له أن يكثر من دعاء الله عز وجل واللجوء إليه، لعله يصادف هذه الساعة التي ما سأل الله فيها عبد إلا أعطاه الله عز وجل إياه، سواء كان ذلك من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه ويجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.